الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله على نعمه وإحسانه، وله الحمد الجزيل والشكر الحسن أن أطال أعمارنا جميعاً وبلغنا هذه الأيام المباركة، أيام جليلة عظيمة عند الله تعالى. ونحن في زمان كثير من أبنائه استهان بحق المسلم، استهانوا بأعراضه وكذلك بماله ودمه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا اليوم المبارك قام أمام الدنيا كلها ويعلن حقوق الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. عليه الصلاة والسلام. حقوق الإنسان ما عرفتها البشرية إلا من هذا الدين الجليل، عرفتها قبل هذه المنظمات التي تدندن بحقوق الإنسان. فاللهم لك الحمد على هذا الدين الكريم. الله عظم حق المسلم، عظم دمه، ورسوله صلى الله عليه وسلم عظم دماء المسلمين، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. يا ويل هؤلاء المفسدين الذين يستهينون بدماء المسلمين من أجل دنيا رخيصة يسفكون بها ويسفكون من أجلها دماء الأبرياء. والله تعالى يقول: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ورسوله يقول: أول ما يقضى بين الناس في الدماء لعظمها ولشأنها الخطير. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لو أن أهل الأرض وأهل السماء اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله على وجه لأكبهم الله في النار، نعوذ بالله تعالى من الخذلان. وعظم رسولنا صلى الله عليه وسلم وأمر بالحفاظ على أموال الناس وعدم أكلها بالباطل، فقال في مثل هذا المحفل المبارك في مثل هذا اليوم، قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. أكل أموال الناس بالباطل يشمل السرقة والغصب والاحتيال والغش في البيع والشراء، أي نوع بما لم يشرعه الله تعالى فحرمه الله ورسوله. ورسول الله يقول: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وقال: إن رجالا يخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار. وأمر بالحفاظ على أعراض المسلمين فقال: ولا يغتب بعضكم بعضا. وقال: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أغبى الربا الاستطالة في عرض المسلم. عليه الصلاة وأتم السلام. وفي مثل هذا اليوم المبارك أرسى قواعد السعادة للأسرة المسلمة، فقال عليه الصلاة والسلام مخاطبا الرجال: قال: اتقوا الله تعالى في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وفي المقابل قال للنساء: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. هذا ديننا العظيم الذي أكرمنا الله تعالى به، فاللهم لك الحمد كل على هذا الدين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ثم أيها الأحبة الكرام، على المسلم أن يعظم هذه الأيام بصلة الأرحام وعلم قطيعتها، وإن قطعت الرحم صلها لله رب العالمين. ولا تقطع رحمك يا عبد الله، فليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه رحمه وصلها. وقال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ عافانا الله وإياكم والمسلمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ثم أيها الأحبة الكرام، إن من شعائر الإسلام، من شعائر الإسلام ومن شعائر هذا الدين الحنيف الأضحية. والأضحية هي ما يذبح من بهيمة الأنعام في عيد الأضحى بعد صلاة العيد. فالأضحية مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله تعالى: فصل لربك وانحر. وكان سيد الأولين والآخرين يرغب في الأضحية جدا، فيقول: ما عمل ابن آدم عملا أحب إلى الله تعالى في يوم النحر من إراق الدم لله، وإنه ليؤتى بها يوم القيامة بقرونها وأغلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيب بها نفسه. وللأضحية شروط: أولها أن تكون منك للمضحي أو مأذون له فيها، ثانيا أن تكون من بهيمة الأنعام. ولا يصح الأضحية بغير بهيمة الأنعام، فالله الجليل قال: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والله تعالى قال: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. فبهيمة الأنعام كالإبل والبقر والجاموس وكذلك الغنم، هذه التي يضحى بها فقط، لا يصح الأضحية بأي شيء غير بهيمة الأنعام. ثالثاً، أن تبلغ السن المعتبرة شرعاً. قال عليه الصلاة والسلام: لا تذبح إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبح جذعة من الضأن. والمسنة من الإبل ما بلغت 5 سنوات، ومن البقر أو الجاموس ما بلغ 2 سنين، ومن الغنم ما بلغ 1 سنة. وأما الجزع من الضأن فيجزئ الضأن ابن 6 أشهر فما فوق. وهكذا أيضا لا تجزئ المريضة البين مرضها، لا يكن بها عيب بين، لقول رسول الله: 4 لا تجوز في الأضاحي: المريضة البين مرضها، والعوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والكسير التي لا تنقي يعني الهزيلة. وكذلك لا تصح إلا في وقت الذبح، فمن ذبح قبل صلاة العيد يقصد بذلك أضحية فلا يصح ذلك، إنما الأضحية ما يذبح بعد صلاة العيد، ويمتد الذبح إلى آخر أيام التشرين. فالحمد لله على هذه النعم، وله الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. وأما تقسيم الأضحية، فبعض العلماء قال: تقسم قسمين، لأن الله تعالى قال: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وبعض قال: 3، لقول رسول الله: كلوا وأطعموا وادخروا. والصحيح أنه ليس هناك توقيت ولا حد، إنما كلما أخرجت منها كان أعظم الأجر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وكل عام وأنتم بخير. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل بلاد المسلمين آمنة مطمئنة. اللهم احفظ هذا البلد دائما أبدا يا رب العالمين، واجعلها آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع القتال عن إخواننا في السودان، واحفظهم بحفظك يا رب العرش العظيم، وأزح هذه الغمة بقدرتك يا رب العالمين. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان وزمان، وارفع عنهم الغلاء والفتن يا رب العالمين، وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، وأهدهم جميعا سبل السلام. تقبل الله منا ومنكم، وعيدكم مبارك أجمعين.